مما ينبغي أن يعتني به العبد في شهر رمضان، وهو أيضا من دروس الصيام المستفادة من المجاهدة، مجاهدة النفس. وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجهاد النفس من أعظم الجهاد. قد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد، أي حقا، من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا الجهاد للنفس مطلوب من العبد في كل وقت وحين، لكنه يتأكد في شهر رمضان، يتأكد في شهر رمضان ليغنم خيرات الشهر وبركاته العظيمة. وأعمال رمضان كلها لا تتحقق إلا بالجهاد والمجاهدة للنفس. فمن جاهد نفسه في رمضان مستعينا بربه سبحانه وتعالى أعين على الطاعة وأعين على العبادة وتحقيقها وتكميلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.